لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الأول من شهر جمادى الثانية، من شهر جمادى الأولى عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن منهاج أهل السنة الموضح في عقد أهل السنة الموضحين، وأطلنا الكلام في توضيحه وذكرنا العواصم التي تعصم الموحد من الانحراف عن منهج الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأتبعنا ذلك بقولنا في عقد أهل السنة الموضحي كذاك في فقه الإمام الأصبحي والبعض من مبادئ السلوك إلى العظيم ملك الملوك. وبينا أن مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى هو مذهب أهل المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث توارث الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ورث علم الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى أن وصلنا إلى زمانه، فورث ذلك العلم كله. وبينا أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عندما نتحدث عن مذهبه فإنما نتحدث عن فقهه رحمه الله الذي استمده من هؤلاء الأئمة، وعلى رأسهم الأئمة السبعة الذين قال فيهم الناظم: ألا كل علم ما خلا علم سبعة محمد فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سليمان فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان خارجة. فذكر الأئمة السبعة الذين برزوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم مشايخ ومشايخ الإمام مالك رحمه الله. وذكرنا أن الإمام مالك أيضا أخذ عن كبار أئمة آل البيت سلام الله عليهم الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم قطبة هذا البيت، وهم الإمام جعفر بن محمد بن علي المعروف بالصادق، وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي المعروف بالكامل. ويدخل في فقه الإمام مالك أيضا فقه أصحابه الذين أخذوا عنه العلم ونشروه في البلدان وتفرقوا في أرض الله، فما كان منهم المدنيون والعراقيون والمصريون والمغاربة والأندلسيون، فهؤلاء لم يكونوا يقلدون إنما كانوا يتبعون، فمنهم من وافق الإمام في مسائل ومنهم من خالفه، إلى أن جاء بعد ذلك من نقح وهذب وكتب المختصرات حتى وصلنا إلى المختصر الذي بين يدينا. إذن كذاك في فقه الإمام الأصبحي والبعض من مبادئ السلوك إلى العظيم ملك الملوك. ومبادئ السلوك التي ذكرها المؤلف رحمه الله ها هنا هي التي عبر عنها هو عبر عنها الناظم رحمه الله بكتاب التصوف وهو التعرف، بمعنى أنه ذكر علم التصوف، وعلم التصوف هو باب من أبواب العلم، اختص أصحابه بتربية الناس على معاني الإسلام، واهتموا أيضا بتزكية النفوس وتحلية القلوب وأعمال القلوب وما إلى ذلك. وهؤلاء منهم المحسن ومنهم الظالم نفسه ومنهم السابق الخيرات، فهم كغيرهم من أصحاب بقية العلوم على ما قاله وحرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن دخل في علمهم شيء من الانحراف وازداد مع الزمن، وهذا الانحراف بعد ذلك ازداد زيادة كبيرة حتى أصبحت هذه الطائفة شديدة الانحراف عن السنة بما دخلها من البدع في الأعمال والاعتقادات والسلوك وما إلى ذلك من أمور. ولهذا أكثر العلماء من النكير على هذه الطائفة، وهي أيضا ليست طائفة واحدة بل هم طوائف، وليسوا في الانحراف والضلال شيئا واحدا. ولذلك كان أعدل من تكلم فيهم هو شيخ الإسلام رحمه الله، إذ قالهم كغيرهم أصحاب العلوم. ولذلك لا يستغني المرء عن كتب التصوف عندما يكتب في مسائل التزكية والتربية، فلا يمكن لامرئ أن يعني يستغني عن قوت القلوب لأبي طالب المكي، وعن يقول الصوت يتقطع خرج دي المودم دي المودم صوت واضح يا أخوة. السلام عليكم. صوت واضح من الآن. هل الصوت واضح من الآن؟ هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ التشجيع. السلام عليكم، تسمعون؟ هل تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ صوتي مش زين. طيب جيد، يلا نكمل إن شاء الله. فنقول يعني إن هذا العلم، يعني إن الإنسان لا يمكنه إذا ألف في التربية والسلوك أن يستغني عن كتب كبار أئمة الصوفية، كما جاء في كما كتاب قوت القلوب لأبي طالب بن المكي، أو إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، أو غيره من الكتب، حتى كتب ابن القيم رحمه الله فقد حشاها بكلام كبار أئمة الصوفية كمدارج السالكين، فإنه شرح لمنازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي وهو من كبار أئمة الصوفية، وكذلك كتابه طريق الهجرتين هو نقد وتقويم لكتاب ابن العريف الأندلسي، وهكذا حقيقة. فإذا هؤلاء الأئمة رحمه الله بيّنوا أن هذه الكتب فيها ما يؤخذ فيها ما يرد، ومن الخطأ اعتبارها كلها كتب ضلالة وإلقاؤها وعدم الاستفادة منها. وكذلك من الخطأ أن نعتبر الصوفية كلهم هكذا بأولهم وآخرهم طائفة ضلالة، لأنك بذلك تلغي أسماء كبيرة من أعلام الإسلام، بل من أئمة السنة، كانوا صوفية وكانوا أهل السنة. فلذلك ينبغي على المرء أن يكون منصفا عندما يتحدث أو يتكلم عن الطوائف، ويعرف أنه عندما يتحدث عن ينبغي أن يكون لديه ميزان واعتدال في الحديث عن الناس، ميزان واعتدال في الحديث عن الناس وعن الطوائف وعما إلى ذلك، ويعرف أن الإنسان يقارن بأهل زمانه ولا يقارن بالحق المحض، أن الحق المحض بعد القرون الثلاثة المفضلة تغير كما بينا ذلك، لكن الإنسان يقارن بما كان في زمانه، وعندئذ يعرف المصلح من المفسد. ولذلك كان الناس المتمسكون بالسنة في آخر الزمان لهم من الأعمال كعمل عدد كبير من الصحابة، والسبب في ذلك أن الصحابة يأتون على خير أعوانا، وأن الناس الذين يأتون في القرون المتأخرة لا يجدون على الخير أعوانا. طيب، إذن والبعض من مبادئ السلوك إلى العزيز مالك الملوك، أول ما على المكلف يجب توحيده الرب بقصد وطلب. إلى الآن بدأ بكتاب أمي القواعد، ماذا سماه؟ كتاب أمي القواعد ومن طوت عليه من العقائد. هذه التسمية هي تسمية الإمام ابن عاشر رحمه الله، يعني أن هذا الفصل هو في أهم القواعد التي على المرء أن يدين الله سبحانه وتعالى بها. وأم الشيء أي أسه ورأسه وجماعه، ولذلك يقال أم القرى لمكة لأنها تجمع القرى. فإذا أم القواعد يعني أساس القواعد التي ترجع إليها سائر القواعد الأخرى. ومن طوت عليه من العقائد يعني ما فيها من العقائد ما فيها من العقائد التي ينبغي على المسلم أو يجب على المسلم أن يدين الله سبحانه وتعالى بها. ثم افتتح بقوله أول ما على المكلف يجب توحيده الرب بقصد وطلب. هذه المسألة هي مسألة أول واجب على المكلف، وقد اختلف الناس فيها على أقوال، وذهب المتكلمون إلى أن أول واجب على المكلف هو النظر. ماذا يقصدون بالنظر؟ يقصدون بالنظر في أدلة الكون على وجود الله سبحانه وتعالى. فعندهم أن الإنسان مجرد بلوغه يجب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى بالأدلة، لأن المقلد عقيدته مهزوزة. عقيدة المقلد عندهم عقيدة فاسدة مهزوزة، ولهم كلام في هذا المقلد، منهم من يقول إن عقيدته باطلة وهو كافر، ومنهم من يقول هو آثم، ومنهم من يقول إن عقيدته جيدة. والصواب من هذه الأقوال هو هذا القول الأخير، وهو أن الإنسان إذا قلد من يستحق التقليد من العلماء الربانيين والأئمة المصلحين وتابعهم فيما قالوه عامي، فيما قالوه من مسائل التوحيد والاعتقاد، فهو ناجٍ إن شاء الله تبارك وتعالى. وما ذكره المتكلمون من أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو ما إلى ذلك من أمور، وأن المقلد عقيدته فاسدة باطلة، قد رده المحققون من أهل العلم، رده أمثال الإمام الغزالي رحمه الله، ورده الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما أئمة السنة والأثر فكلامهم في ذلك واضح، بمعنى أن الإنسان المقلد وهو الذي قلد العلماء وقلد الشيوخ في توحيد الله سبحانه وتعالى فعقيدته صحيحة وهو ناجي إن شاء الله تبارك وتعالى، وليس يجب عليه أن يذهب ويحرر الأدلة والبراهين ويعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه واحد وما إلى ذلك من الأمور، فإن في ذلك من تأثير الدين ما فيه. والأدلة على ما نقول وهو الذي عليه المحققون من أهل السنة والأثر، الأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولم يقل اذهب وانظر وأثبت وجود الله وأثبت وحدانيته، بل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني أثبت التوحيد واعرف التوحيد ووحد الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. فنزل الأمر بالقراءة باسم الله، ولم ينزل الأمر بالنظر في الكون لمعرفة وجود الله. وأيضا فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أرسله إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فأمره بأن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه، أمره أن يدعوهم إلى التوحيد ولم يأمرهم بأن ينظروا ويبحثوا ويحرروا الأدلة حتى يعلموا وجود الله. والسبب في هذا يا إخوة هو أن الله سبحانه وتعالى قد استقر في نفوس الخلق وجوده، فعامة الخلق مسلمهم فعامة الخلق مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم استقر في نفوسهم وفي فطرهم وجود الله سبحانه وتعالى. وإنما يحصل لهم الشك بعد ذلك في مسائل، وإلا أصل وجود الله فجماهير الخلق تعلم وجود الله سبحانه وتعالى، حتى من لا يتبع أي دين، بعض من لا يتبع لا دينا نصرانيا ولا إسلاميا ولا يهودية يعلم وجود الله لكنه لا يعبده سبحانه وتعالى. يعلم وجود الله سبحانه وتعالى لكنه لا يعبده عز وجل، وقد بين ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة، من ذلك قوله سبحانه في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. والآيات بهذا المعنى كثيرة، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين والذين اتخذوا من دون الله أولياء، لا، ولئن سألتهم من خلق، ولئن سألتهم، لا، اللهم صل على سيدنا محمد، في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أنهم يعبدون الله ويجعلون هذه الأصنام وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر يعني أن الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى أمر مستقر في النفوس، وهو الذي يسميه علماؤنا رحمهم الله بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وما إلى ذلك من الأمور، وهو الذي يسميه أيضا علماؤنا توحيد العبودية، يعني عفوا هو الذي يسميه علماؤنا رحمه الله توحيد المعرفة والإثبات، تعرف الله عز وجل وتثبته عز وجل وتثبت له الصفات وما إلى ذلك. فهذا التوحيد يا إخوة الذي نسميه توحيد الربوبية هو توحيد مقرر في نفوس الناس، ولم تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإثباته، إنما جاءوا لإثبات شيء زائد عليه، وهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو الذي يسمى توحيد القصد والطلب، ويسمى توحيد العبودية، توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد من الصلاة والصوم والذبح والنذر وسائر الأعمال الظاهرة والباطنة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك بأدلته بحول الله تبارك وتعالى. وهنا لا يجب أن أشير إلى مسألة نظرا لكثرة الابتلاء بها، وهي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأصحابه لهم مذهب خاص في مسألة جاهل التوحيد، والمقلد في التوحيد وافقوا فيه المتكلمين وخالفوا أئمة السنة، وذلك أنهم يقولون إن من قلد في التوحيد أو كان جاهلا بالتوحيد فهو كافر لا إسلام له. وقد صرح بذلك ابن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب كشف الشبهات، فنبه على هذا الخطأ شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وبين أن هذا الأمر غير صحيح. وإذا يعني أقول إن النجدي، يقول أعيد هذه المعلومة، أقول إن النجديين وعلى رأسهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذهبوا إلى أن جاهل التوحيد والمقلد في التوحيد عن غير علم ومعرفة وأدلة يقلد ما وجده من مشايخه، قالوا هذا لا يعد مسلما، هو كافر جاهل يقلد ويتبع بني جنسه لا يعرف التفاصيل ولا الأدلة ولا ما إلى ذلك. والحق أن هذا الكلام ليس من كلام أئمة السنة. والعجيب أن الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في كتاب تيسير العزيز الحميم ذكر هذه المسألة واحتج بكلام الشيخ ميارة في الشرح الكبير، قال عالم المغرب كذا الشيخ محمد بن أحمد ميارة الذي جاء كبير، وذكر كلامه في هذه المسألة. وطبعا الشيخ ميارة رحمه الله هو يعني يقرر عقيدة المتكلمين ولا يقرر عقيدة أهل السنة، ولذلك هذه من الأخطاء التي وقع فيها النجديون رحمه الله، ولم يوافقهم على ذلك المحققون من أهل العلم كما ذكرت لكم عن الشيخ ميارة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه في شرحه لكشف الشبهات نبه إلى أن هذه المسألة غير صحيحة. وينبني على هذه المقولة أن أغلب الخلق عقائدهم فاسدة وأنهم كفار، لأن أغلب الناس في الشارع إذا سألته عن التوحيد وجدته مجرد مقلد لمن سبقه، حيث أنه لا يعرف المسائل ولا يعرف تقريرها، لا تقريرها من الناحية العقلية كما يقول المقلدون كما يقول المتكلمون، ولا من الناحية الاستدلالية من أدلة الكتاب والسنة كما يحب أن يقول ذلك النجديون. فلذلك هذه المقولة لها لوازم شنيعة، ومن لوازمها تكفير أمة من الناس، ولا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ، وفيه من التضييق على عباد الله ما فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه الأعرابي ويشهد أن لا إله إلا الله ثم ينصرف ويعتد بإسلامه، ويأتيه الجهال ويتشهدون الشهادتين ثم ينصرفون. فإن قيل إن العرب كانوا لكونهم من أهل اللغة يعرفون معنى كلمة التوحيد فالجواب أن نقول ليسوا كلهم سواء، لأن هناك من لوازم التوحيد ما لا يختص باللغة فقط، بل ولذلك كان بعضهم يقع في مسائل تعد من الشركيات. وقد كان من الصحابة من يقول يحلف بالكعبة، ومنهم من يحلف بأبيه، ومنهم من كان يقول ما شاء الله وشئت، ومنهم من كان يقع في مثل هذه الأمور، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبههم ويبين لهم بعد ذلك. فلذلك كان الصواب هو ما ذكرت لكم، وهذا الذي نص عليه كبار الأئمة المحققين. وابن جزي رحمه الله في مقدمته لكتابه القوانين الفقهية صرح بهذا، صرح بأن المقلد صحيح العقيدة، وصرح بهذا كما ذكرت لكم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقال إن المتكلمين ضيقوا الأمر على الناس حتى جعلوا الجنة خاصة بشرذمة من المتكلمين الذين على مذهبهم. وأيضا صرح بشيء من هذا الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام عن علم الكلام، وغير ذلك من أمام علماء السنة والتوحيد أهل الحديث، فكلامهم واضح في هذا، كلامهم واضح في هذا. يقول الصوت يتقطع. إذن أول ما على المكلف يجب توحيده الرب بقصد وطلب، يعني أن أول ما يجب على المكلف أن يوحد الله سبحانه وتعالى بالقصد والطلب. فالقصد والطلب هنا هو توحيد الله بأفعال العباد، وهو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. بمعنى أن أول ما يجب على المكلف أن يعرف أحكام ما يجب عليه نحو ربه سبحانه وتعالى من عبادته وتوحيده وحبه ورجائه وما إلى ذلك من الأمور. فهذا هو أول ما يجب على المكلف. اللهم صل على سيدنا محمد. أول ما على المكلف يجب توحيد الرب بقصد وطلب، وكل توحيد بشرط العقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعار أو بثمان عشرة حول الظهر. هذا من كلام الإمام ابن عاشر رحمه الله. لا، وكل تكليف بشرط العقل كلام الإمام ابن عاشر رحمه الله، يعني أن كل تكليف يكلف به المرء فله شروط. فما هو، من هو المكلف؟ المكلف هو الإنسان البالغ العاقل. وقولنا الإنسان يعني الذكر والأنثى، وقولنا العاقل يعني غير المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل أو الغلام حتى يحتلم. فهذا الحديث دل على أن المجنون والنائم، والنائم حقيقة يعني رفع القلم عنه مؤقتا، لكن المجنون هو الذي رفع عنه القلم ما دام مجنونا، والطفل حتى يحتلم يعني حتى يبلغ. إذن هذا الحديث دليل على أن المرأة ما دام طفلا وما دام لا عقل له فهو غير مكلف. إذن التكليف مشروط بالعقل، وكل تكليف بشرط العقل، بمعنى يشترط فيه أن يكون له عقل تام، فلا يكون مجنونا ولا أحمق ولا معتوها، والمعتوه والأبله وما إلى ذلك، يعني هم درجات، منهم من يكون يعني مكلفا يعني وإن كانت أهليته ناقصة، لأنه يكون المعتوه في بعض الحالات يعني يفقه بعض الأمور، لا يكون لا يفقه شيئا تماما كالمجنون. أما المجنون المطبق الذي لا يفقه شيئا فهذا مرفوع عنه القلم، وعن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. إذا الصبي سواء كان ذكرا أم أنثى، صبية أم صبيا، فهذا مرفوع عنه القلم. وقال: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. يعني أن من شرط من علامات البلوغ عدة أمور، منها أمور في الذكر والأنثى يشترك فيها الذكر والأنثى، ومنها أمور خاصة بالذكور وأخرى خاصة بالإناث. وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم، وهذا خاص بالنساء وهو الحيض، دم الحيض، فالحائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا بدرع وخمار. والمقصود هنا بالحائض البالغة، وهذا بإجماع الأمة، بإجماع الأمة أن الحائض، أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الأحكام الشرعية وأصبحت بالغة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يجز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، كما في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم والبيهقي وغيره. بدم أو حمل، يعني وهذا خاص بالنساء أيضا، يعني أن البنت إذا حملت فهذا علامة بلوغها، وإن لم نرى حيضا، لأن ذلك دليل على أنها يعني في الطور الحيض، لكن علق الحمل قبل أن ينزل الدم، فدل ذلك على أنها بالغة. ويستحيل من الناحية الطبية أن تحمل البنت وهي ليست بالغة، واضح؟ إذن هذا خاص بالبنات. أو بمني، وهو إنزال المني بالشهوة، وهذا عام في الذكور والإناث، فإن المرأة أيضا تحتلم. وقد جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل علي شيء إذا أنا رأيت في نومي ما يرى الرجل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إذا رأيت الماء فاغتسلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا دل هذا على أن حكم النساء في الاحتلال هو كحكم الرجال، وأنها إذا رأت ما يرى الرجل في النوم من الجماع وما إلى ذلك، ثم استيقظت فوجدت البلل، فعليها الغسل كما على الرجل الغسل. وهذا إذا كان في النوم، أما في اليقظة أيضا فنفس الحكم. فإذا وجود الماء الدافق دليل على البلوغ في الذكر والأنثى، وجود الماء الدافق دليل على البلوغ في الذكر والأنثى، والحديث وعن الصبي أو الغلام حتى يحتلم، فهذا صريح في الموضوع. اللهم صل على سيدنا محمد. أو بمنين أو بإنبات الشعر، والمقصود بالشعر هنا هو شعر الوسط والجناحين، يعني شعر العانة وشعر الإبطين، وليس المقصود بالشعر ها هنا الشعر الخفيف الزغب الخفيف، فذاك قد يكون قبيل البلوغ، ولكن المقصود ها هنا هو الشعر الكثيف القوي، فهذا الشعر هو الذي ينبني عليه حكم البلوغ. إلا أن أوضح علامات البلوغ في الذكور هو الاحتلام، وأوضح علامات البلوغ في الإناث هو الحيض، أو إنبات الشعر، أو بثمان عشرة حول الظهر، ثمان عشرة حول الظهر، يعني أن أن لا يظهر شيء من هذه العلامات ثم يصل الطفل إلى عمر 18، فعندئذ نحكم عليه بأنه بالغ ولو لم يظهر أي شيء من هذه العلامات، ولو بقي في شكله طفلا فنعتبره بالغا ونسير عليه سائر أحكام البلوغ، نطبق عليه سائر أحكام البالغين. هذا القول هو مشهور المذهب. وقول آخر وعليه كثير من الفقهاء وهو سن 15، يعني أن الطفل إذا وصل إلى السن 15 ولم يظهر عليه أي علامات البلوغ فنعتبر من ذلك السن، طبعا السن 15 القمري وليس الشمسي، نعتبره حينئذ بالغا. والدليل على هذا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رده في غزوة أحد ثم قبله، وكان له من عمر 14 عاما، ثم قبله بعده في غزوة الأحزاب، فدل ذلك على أن السن الذي يقبل الذي يعد فيه المرء بالغا، وهذا من باب يعني هو ليس صريحا في الموضوع، وإن كان يعني يشير إلى شيء من ذلك، يعني رده لطفوليته وقبله لكونه بالغا. طيب، أو بثمان عشرة حول الظهر. ويذكر العلماء رحمه الله أن هناك علامات أخرى للبلوغ مثل غلظ الصوت وانفراق أرنبة الأنف وريح العرق المنتن إلى غير ذلك من الأمور التي يذكرونها، لكن هذه الصفات الأخرى إنما هي قرائن، أما الاحتلام والمحيض فهما حقيقة البلوغ، وكل أو بثمان عشرة حول الظهر هذا، وللتوحيد في الميزان منزلة عظيمة الأركان، وهو عندنا على قسمين دل عليه من الوحي دل عليها الوحي دون ميني. هذا إن شاء الله نتركه إلى المجلس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. إن كان هناك استفسار تفضل. بارك الله فيك. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.